أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. اللهم صل على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وسلم تسليما. اللهم وفقنا لطاعتك وطاعة رسولك، اللهم اجعل هوانا تبعا لما جاء به نبيك صلى الله عليه وسلم، ارزقنا التمسك بهديه والعمل بسنته والدعوة إلى ما جاء به، اللهم اجعلنا هداة مهتدين. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. باب نكاح الكفار، وحكمه حكم نكاح المسلمين فيما يجب به وتحريم المحرمات. قال: باب نكاح الكفار. وأراد بالكفار الذميين، يعني أهل الذمة، وأهل الذمة هو حين يفتتح المسلمون البلدان، فأهلها إن كانوا أهل كتاب فهم يدعون إلى أحد خصلتين، إما الإسلام أو يدفعون الجزية، فإن أبوا قتلوا. وكان شأن الفتح الإسلامي أنهم يفتحون أرض الله لأجل أن يعبد عباد الله الله وحده، هكذا كان القصد، ما كان يغزون الدول لأجل أموالهم ولا بترولهم ولا ما عندهم من متاع الدنيا، إنما كانوا يفتحونها ويقرون أهلها عليها لأجل أن يعبد الله وحده فلا يكون فساد في الأرض. فإذا فتح المسلمون وبقي أهلها على دينهم، هؤلاء أهل الذمة، فما حكم معاملاتهم من بيع وشراء وطلاق وظهار ونكاح؟ أهو على الإسلام أم يفعلون ذلك كما هو في اعتقادهم ودينهم؟ هذا هو الكلام الذي يتكلم عليه المصنف وما يتكلم عليه الفقهاء في فقههم، لا يعنون به حكم أنكحة الكفار الحربيين البعيدين عنا، لأن هذا لا يتحاكمون إلينا، فما يفعلونه باطل. فالآن نسمع ما الذي يقول. يقول: وحكمه حكم نكاح المسلمين فيما يجب به وتحريم المحرمات. يجب بالنكاح الصداق، ويجب بالنكاح الشهود، ويجب بالنكاح الموافقة الزوجة، هذه كلها لا بد كذلك إذا ترافعوا إلينا وادعت الزوجة اليهودية أن زوجها أخذها بدون رضاها، فلا بد أن يفسخ العقد. وإذا ادعى كذلك النصراني فترافعوا إلينا أو اشتكت بأن زوجها لم ينفق عليها، يطالب بالنفقة أو يفسق. وإذا ادعت أنها طلقها ثلاثا، يفصل بينه وبين زوجه. فهذه مسائل أنكحة الكفار، هل يقرون على ما يفعلونه أو لا بد أن يحكم بحكم الكتاب الذي عندنا المنزل على قلب نبينا صلى الله عليه وسلم؟ اسمعوا الآن ما يقول. نعم. أنكحة الكفار يتعلق بها أحكام النكاح الصحيح من وقوع الظهار والإيلاء ووجوب المهر والقسم والإباحة للزوج الأول والإحصان. يتعلق بها أحكام النكاح الصحيح من وقوع الظهار، إذا ظهر بأن قال لزوجته: أنت علي كظهر كذا، أو أنت عليه كظهر أمه أو كظهر أخته، معنات أنت محرم علي كما حرم علي ظهر أمي، فهذا يسمى الظهار. الله عز وجل حرم الظهار، فمن وقع فلا بد من كفارة: عتق رقبة أو صيام شهرين متتابعين. هكذا كذلك حكمه هنا. والإيلاء أن يحلف الزوج غضبا من زوجته أنه لا يأتيها، ويقال له تربص، امكث 14 أيام، امكث 4 أشهر، فإن كنت في هذه الحالة لم تعد إلى زوجتك فإن الحاكم يطلقها عليك، يفسخ العقد. وكذلك الذمي، الذمي بمعنى الذي قبل حكم الإسلام وأن يخضع لقوانينه ويدفع الجزية ويبقى على دينه، هذا معنى الذمي. الذمي إذا ترافع، هذا الكلام يتكلم في أحكام الكفار عن الذميين، فإذا ظاهر أحدهم من امرأته يحكم له بحكم الظهار في الإسلام، وإذا آل كذلك يحكم له بحكم الإيلاء في الإسلام، ووجوب المهر والقسم إذا تزوج أكثر من اثنتين فاشتكت إحداهن أن زوجها لا يعدل يجبر على العدل. كذلك والإباحة للزوج الأول والإحصان، أنه إذا زنى اليهودي أو النصراني وهو متزوج عنده زوجة أو قد تزوج من قبل ويرجم، إذا ثبت عليه بالشهود يرجم، لا يقال هذا ليس حكمهم، يقال هذا حكم إذا ترافع علينا ذلك يحكم له بحكم الإسلام. نعم. وكذا وقوع الطلاق في قول الجمهور، لما قال في في قول الجمهور دل على أن هناك طائفة تقول لا، أما الطلاق ما يحكم له بحكم الإسلام فيطلق بما شاء، وهذا الذي خالف مالك رحمه الله وجماعة معه، فقال الجمهور لا، الطلاق حكمه حكم شرائع الإسلام، لا بد أن يلتزمون بشرائع الإسلام. نعم. لأنه طلاق من بالغ عاقل في نكاح صحيح فوقع كطلاق المسلم، ودليل صحته قوله تعالى وامرأته حمالة الحطب. دليل صحة وقوع الطلاق قوله تعالى وامرأته حمالة الحطب، كيف هذا الاستنتاج؟ كيف يفهم من قوله تعالى وامرأته، امرأة يعني أبي لهب، حمالة الحطب، يعني نصبت على الذم، أعد الله لها عذابا شديدا، كيف استفدنا من هذه الآية أن طلاق الكفار واقع؟ يقال الاستدلال فيه أن الله عز وجل سماها امرأته يعني زوجته، وكتاب الله لا ينطق إلا بالصدق والصحة، فلما نطق بأن هذه امرأة تلك دل على أن نكاحهم صحيح، دل على أن النكاح صحيح، لما كان النكاح صحيح فما يفعلونه من ظهار وطلاق واقع، هذا وجه الاستدلال. نعم. وقال وقوله تعالى وامرأة فرعون، امرأة فرعون، امرأة فرعون أضاف الامرأة إلى فرعون، فلما دل على أن لها زوجة دل على أن نكاح الكفار صحيح. نعم. وحقيقة الإضافة تقتضي زوجية صحيحة، ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم ولدت من نكاح لا من سفاح، قال صلى الله عليه وسلم ولدت من نكاح لا من سفاح، صان الله نبيه صلى الله عليه وسلم نسله من لدن خلق آدم حتى ولد صلى الله عليه وسلم، كل آبائه كان الله عز وجل نزههم وأبعدهم أن يكون نكاحهم زنا، لا زنا فيه، ولهذا يقول صلى الله عليه وسلم ولدت من نكاح لا من سفاح. الإنسان لا أدري ما الذي عمل أجداده، لكنه صلى الله عليه وسلم يقول ولدت من سفاح لا من نكاح، من نكاح لا من سفاح، فلما قال من نكاح وأجداده كفار عبد المطلب وما بعدهم إلا ما كان من ذرية إبراهيم المباشرين عليهم السلام، فإن هؤلاء كانوا كفارا، فنسب صلى الله عليه وسلم عقد النكاح إليهم فسماه نكاحا، فيقتضي النكاح الصحة. نعم. وإذا ثبت صحتها ثبت أحكامها كأنكحة المسلمين، فعلى هذا لو طلق الكافر ثلاثا ثم تزوجها قبل زوج وأصابه ثم أسلم لم يقر عليه. طيب صلحوها، أصلحوا فيه. ثم تزوجها قبل زوج وإصابة، يقول الكافر إذا طلق يعني الذمي إذا طلق زوجته ثلاثة المفروض أن هذه الزوجة لا تحل له حتى تنكح زوجا غيره، هذا الزوج الغير يتزوجها برغبة مو محلل، إذا تزوجها برغبة ما بقي معها مات عنها أو طلقها، فحينئذ يجوز للزوج الأول أن يخطبها كبقية الخطاب، إن وافقت رجعت إليه وإلا لا ترجع إليه. فالذمي لو طلق زوجته لو طلق زوجته ثلاثة وتزوجها قبل أن يأتيها زوج غيره فيحلها له ولم يصبها الزوج الثاني، ما الحكم؟ يقول هنا يفرق بينهما، هذا الشاهد. اقرأ. ولو طلقها أقل من ثلاث ثم أسلم فهي عنده على ما بقي من طلاقها. اقرأها من الأول. فعلى هذا لو طلق الكافر ثلاثا ثم تزوجها قبل زوج وإصابة ثم أسلم لم يقر عليه. ثم أسلم لم يقر عليه، الإسلام كان قبل الطلاق ولا بعد الطلاق؟ بعد الطلاق. وبعد الرجوع إلى الزوجة الثانية، بعد الرجوع إلى الزوجة المطلقة ولا قبل الرجوع؟ بعد الرجوع. قال ثم أسلم، هنا قال لم يقر عليه، قال لم يقر عليه، مع أن المعروف أن الكفار إذا تعاقدوا فيما بينهم على عقود ثم أسلموا وهم على تلك العقود ما يقال كيف تم هذا العقد، كل من أسلم من الكفار على زوجة يقر على زوجيته، لا يقال كيف دفعت المهر وأين موافقة وليها وأين الشهود وكيف تم الزواج، ما يقال هذا، هذا ما يستفصل، إذا أسلم يقر عليه. وإذا هذا مسألة صغرت منها، ثم أسلم قال لم يقر عليه. اقرأ. ولو طلقها أيه؟ أقل من إيه كما لو تزوجها بدون مهر، ما أسلم ما كان كفار هم، لو تزوجها قبل زوج ولو تزوجها بدون ولي ولو تزوجها بدون موافقتها ثم أسلم ما نستفصل إذا ترافعوا إلينا لا مدير علينا. نعم. ولو طلقها أقل من ثلاث ثم أسلم فهي عنده على ما بقي من طلاقها. ولو طلقها أقل من ثلاث ثم أسلم صحيح، برضو هذه مثلها، لو طلقها طلقتين ثم أسلم، يقول إذا أسلموا الطلاق الذي وقع وقت كفرهما يحتسب ما نلغيه، فلم يبق معه إلا طلقة واحدة. نعم. ويحرم عليهم ما يحرم على المسلمين كما ذكر في بابه، أي في باب المحرمات في النكاح، ما يجوز للذمي أن يتزوج أخته ولا بنته ولا كذا. نعم. ولا أمه من الرضاع. نعم. ويقرون على الأنكحة المحرمة ما اعتقدوا حلها في شرعهم ولم يرتفعوا إلينا، هذا هو المذهب. ويقرون على الأنكحة المحرمة بشرطين، أن يعتقدوا حلها ولم يرتفعوا إلينا. يقول الأنكحة المحرمة إذا اعتقدوا حلها، لكن إذا ما اعتقدوا حلها لا ما يقرون عليها، فإذا نكحوا نكاح يرون أن هذا النكاح حلال واعتقدوا حله وما ترافعوا إلينا يطلبون الحكم، قال هذا يقرون عليه، هكذا يقول يقرون عليه. إيش معنى؟ لا نأتي نفتش عليهم، قل أنت يا ذمي كيف تزوجت هذه ونكاحك غير صحيح، يقول أنا أعتقد أن هذا حلال وهي تعتقد هذا حلال وما ارتفعنا إليكم، يقول هذا يقرون على ذلك. نعم. هذا هو المذهب لأنه أسلم الخلق الكثير في زمنه عليه السلام فأقرهم على أنكحته ولم يكشف عن كيفيتها، خصوصا أهل هجر لعلمه أنهم يستبيحون نكاح محارمه. أهل هجر يعني من جهة البحرين ومن جهة الأحساء في هذه المناطق قريبة من الفرس، وهناك أكثر المجوس، والمجوس يستحلون نكاح المحارم، يتزوج الرجل أخته وبنته، عندهم هذا حلال، هم أهل كتاب، وكان الأصل هذا محرم عندهم، لكن يقال أن ملكهم في وقت من الأوقات شرب الخمر فسكر فوقع على أخته أو بنته، فلما أصبح وأفاق أمر أهل العلم منهم أن يفتوا الناس بأن نكاح المحارم حلال، فإن مذهب آدم عليه السلام في أول هبوطه على الأرض كان الرجل يتزوج أخته وكان هذا جائز، فقالوا نحن نتبع هذا الشرع، وأمر الناس بالحمل على ذلك، ومن لم يعتقد ذلك يفعل قتله. قال فرفع الله كتابهم ورفع العلم عن صدورهم، ولذا كان صلى الله عليه وسلم فيما ورد من السنة أنهم في الجزية يعاملون معاملة أهل الكتاب، لأن كان لهم كتاب، فقال كان صلى الله عليه وسلم إذا أسلم الكفار ما سألهم كيف تزوجتم، ولا سألهم عن طريقة الزواج، حتى أهل هجر كان إذا أسلم ما سألهم، وكانوا يقرون على ذلك. نعم. ولأن ما لا يعتقدون حله ليس من دينهم فلا يقرون عليه كالزنا. يعني لكن لو تزوج زواجا في دينهم أن هذا الزواج غير صحيح ما يقرون عليه، لأنهم لا يعتقدون حله. إذا تزوج الذمي كتابيا نصراني أو يهودي زواج يعتقد أنه حرام لا يقر عليه، لا بد يفصل بينه وبين زوجه. نعم. كالزنا، لأن ما تعتقدون زنا حرام، فلو زنا كذلك يرجم أو يجلد. نعم. قال أحمد في من عقد على ذات محرم إنه يقر ما لم يرتفع إلينا. يعني يقول إذا عقد على ذات محرم تزوج المجوس يأخذ منه جزية، إذا تزوج المجوس أخته أو بنته وهو تحت حكم الإسلام يقر على ذلك ولا يفصل، ما يفصل بينه وبين زوجه. نعم. إلا إذا طلبوا منا الحكم فيحكم بينهم بحكم الإسلام. نعم. وعنه في مجوسي تزوج كتابية واشترى نصرانية يحول بينهما الإمام. وفي رواية عنه عن الإمام أن مجوسي تزوج كتابية واشترى نصرانية، قال الإمام يحول بينهما. لما جاء بهذه المسألة؟ يقول هذه المسألة ليست نشازا وليست مخصصة من الحكم الأول أنهم يقرون على أن المجوسي جاز له أن يتزوج محارمه، فإذا اشترى كتابية لا تفصل بينه، لما يتدخل الإمام؟ قال هنا لا لأنه حرام، إنما هو لأنه لو اشترى المجوسي نصرانية فاستولدها حرمت على المسلمين، لأن الله عز وجل إنما أباح نساء أهل الكتاب، فهذه ليست كتابية، أبوها مجوسي، فيكون ضيق على المسلمين فيقال لا ما تشري نصرانية. إذن سبب المنع أنه يضيق على المسلمين في نساء أهل الكتاب، وكذا لا الإمام يمنعه من الزواج بكتابية، لأنه لو استولدها أو طلقها قد لا تحل للمسلم، فيحول الإمام بينه وبين الزواج من نصرانية ومن زواج نصرانية ومن شرائها. نعم. وعنه في مجوسي تزوج كتابية واشترى نصرانية يحول بينهما الإمام، لأنه لا مساغ له عندنا، ولأن علينا ضررا في ذلك بتحريم أولاد النصرانية علينا، ولأنه نكاح فاسد أشبه نكاح المسلم الفاسد. فيخرج من هذا أنهم لا يقرون على نكاح محرم، وأن يحال بينهم وبين نكاح محارمهم، لقول عمر فرقوا بين كل رحم من المجوس. وهذا هو الصواب، الرواية الثانية التي ليست المذهب هو الصواب، هو الصحيح. عمر بن الخطاب رضي الله عنه كتب إلى أحد بني تميم كان أميرا على هجر، قال فرقوا بين كل ذي رحم محرم، محرم عليه، كل ذات رحم محرمة فرقوا بينهم في الزواج. وقبل الحديث قال اقتلوا كل ساحر وساحرة وفرقوا بين كل ذات محرم، فأمر عمر رضي الله عنه ذلك، فدل على أن أهل الذمة لا بد أن يخضعوا لحكم الإسلام إلا فيما كان يخص معتقدهم، كما لو لبسوا الصليب وذهبوا إلى الكنيسة وشربوا الخمر فيما بينهم، فهذه ما يدخل فيها الإمام. نعم. وقال أحمد في مجوسي ملك أمة نصرانية يحال بينه وبينها ويجب عليه بيعها، لأن النصارى لهم دين، فلو ملك نصراني مجوسية فلا بأس أن يطأها. وقال أبو بكر لا يباح لما فيه من الضرر، فإن أسلموا وأتونا أو ترافعوا إلينا قبل إسلامهم في ابتداء العقد لنعقده لهم لم نمضه إلا على الوجه الصحيح. إذا أسلموا في ابتداء العقد فيقال لا بد العقد يكون على وجه الصحة، ما يصح تعقد والمهر خنزير أو خمر، ولا يصح أن تعقد والمرأة ما خرجت من عدتها من زوجها الأول، ولا يصح أن تعقد على امرأة دون رضاها. فإذا أسلموا أو ترافعوا إلينا، المرافعة بمعنى أن صار الدعوة بينه وبين زوجه، فذهبوا إلى القاضي، القاضي لا يحكم بينهم إلا بحكم الإسلام، لا بد أن يفرق بينهم. نعم. اقرأ المتن أيها الصحيح، اقرأ كما كأنكحة المسلمين. لم نمضه إلا على الوجه الصحيح كأنكحة المسلمين من الإيجاب والقبول والولي والشهود، لأنه لا حاجة إلى عقد يخالف ذلك. قال الله تعالى وإن حكمت فاحكم بينهم بالقسط، وإن حكمت فاحكم بينهم بالقسط، والله يعني بالعدل، والعدل لا يكون إلا وفق ما أنزله الله من شرعه، فدل على أنه لا يحكم بين النصارى إلا بالإسلام. نعم. وإن كان في أثنائه لم نتعرض لكيفية عقدهم. غير خلاف. نعم. أكمل. بل إن كانت المرأة ممن لا يجوز ابتداء نكاحها كذات محرمة ومن هي في عدتها، أو شرط الخيار في نكاح أو شرط الخيار في نكاحها متى شاء، أو مدة هما فيها، أو مطلقته ثلاث، فرق بينهما. فإن كانت المرأة ممن لا يجوز ابتداء نكاحها كذات محرمة ومن هي ذات محرمة، يعني كالأخت والبنت، ومن هي في عدتها طلقها زوجها وهي في العدة ما يصح زواجها، فلو تزوجها في هذه وترافع إلينا يفصل بينهم. أو شرط الخيار في نكاحها متى شاء، أنا يقول لها إذا تزوجتك متى شئت لي أن أفسخ العقد، فهذا نكاح فاطل. أو مدة هما فيها، أو شرط أن ما تزوجها إلا مدة معينة، هذا يسمون نكاح المتعة، فهو باطل حتى لو كان من كافر. أو تزوجها مطلقته الثلاثة بالثلاث قبل أن يحلها زوج، فهذا لابد أن يفرق بينهم في جميع هذه المسائل. نعم. وإن قهر حربي حربية فوطئها أو قاوعته واعتقداه نكاحا أقر وإلا فلا. فإن جاء حربي فدخل على حربي آخر من الكفار بعضهم من بعض، هاجموا بعضهم وأخذوا زوجاتهم فتزوجوها ثم أسلموا، إذا كان يعتقدون حل هذه ويقال هذا النكاح صحيح لا يتعرض له. إذا قهر حربي حربيا وأخذ زوجته وتزوجها ثم أسلم هو وزوجته يقر على ذلك، كيف تقرون هذه عليه؟ قال لأنه يعتقد حل هذا العمل، فإذا اعتقد حله لا يفرق بينه وبين زوجته. نعم. وإن كان المهر مسمى صحيحا أو فاسدا قبضته استقر. إذا سمى في المهر أعطاها خنازير أو أعطاها شيء غائب أو أعطاها المهر خمر وهي قبضته، فيكون النكاح صحيح لا يفرق بينه، إذا أسلموا بعد ذلك لا يفرق بينهم. نعم. وإن كان فاسدا لم تقبضه فرض لها مهر المثل. طيب، إذا كان فاسد وارتفعوا إلينا شكوى في المهر، إن كان المهر فاسد كالمهر المحرم فهذا يقال للزوج ادفع لها مهر المثل، ما قال المهر المسمى، لأنه في فرق بين المهر المسمى ومهر المثل. المهر المسمى الذي فرضه الزوج واتفق عليه، أما مهر المثل يقدر هذه البنت كم يكون مهرها عادة في هذه القرية في هذه المدينة، فيسمى مهر المثل. نعم. فرع، إذا قبضت بعض المسمى الفاسد وجب قسط ما بقي من مهر المثل. بس اقرأ ما بعد. مسألة. قال أحمد في المجوسية تكون تحت أخيها أو أبيها يطلقها أو يموت عنها فترفع إلى المسلمين، لا مهر لها لأنه باطل من أصله لا يقر عليه في الإسلام، فإن دخل بها. يقول عن المجوسي إذا مات أو طلقها وقامت تشتكي أن زوجها ما دفع لها مهر، قال ما لها مهر لأن النكاح أصله فاسد فلا يقر عليه. نعم. فإن دخل بها فهل يجب مهر المثل؟ يخرج على الخلاف في المسلم إذا وطي امرأة من محارمه بشبهة. نكتفي بهذا القدر، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وسلم تسليما. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك. الآية: فإن جاءوك فاحكم بينهم أو أعرض عنهم، وإن تعرض عنهم فلن يضروك شيئا، وإن حكمت فاحكم بينهم بالقسط. فإن جاءوك فاحكم بينهم أو أعرض عنهم. الآية فيها تخيير النبي صلى الله عليه وسلم في الحكم والإعراض، فأخذ منه بعض أهل العلم أنهم إذا ترافعوا إلينا فيجوز للحاكم أن يحكم بينهم بحكم الإسلام أو يقول اذهبوا إلى دينكم فاحتكموا إليه، هكذا فهموا. لكن الصحيح كما قال المفسرون أنهم كانوا إذا ترافعوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم لا يترافعون إلا إذا علموا أن النبي صلى الله عليه وسلم يحكم لهم بما يوافق هواهم، يرون أن هذا الحكم عند الإسلام عند المسلمين يوافقهم فيرتفعوا إليه، وإذا كان لا يوافقهم لا يرتفعون إليه. فأنزل الله عز وجل: فإن جاءوك فاحكم بينهم أو أعرض عنهم، لأنهم لم يكن القصد فصل الحكومة، إنما القصد اتباع الهوى. أخذ منه أهل العلم أن كل من جاء يستفتي في مسألة وعلم المسؤول أن السائل إنما يريد الفتيا وفق هواه، فإن جاءت بخلاف ذلك رفضها وذهب إلى عالم آخر، فهذا المستفتي جاز له أن يفتيه وأن يقول لا أفتيك. إذا ظهر له جاءه يسأله عن مسألة في الطلاق، سيما في الطلاق وفي غيرها، وفي حقوق الناس وفي رد الأموال والغصوب وفي الربويات، فإذا جاءه ويعلم أنها فعلم أن الفتوى ليست في مصلحته وهواه ما أخذ بها، ذهب إلى آخر. فهذا المستفتي إذا علم هذا الصنف من الناس أنه لا يسأل إلا ما يوافق هواه فجاز له أن يحكم يفتيه وأن يعرض عنه. فإن جاءوك فاحكم بينهم أو أعرض عنهم. لكن لو جاءوه يريدون حكم الإسلام فلا يجوز إلا أن يحكم بينهم بحكم الله عز وجل. وإن جاءوك فاحكم بينهم بالقسط. ولذا يقول بعض أهل العلم أن آخر الآية ناسخ لأولها، وهذا أصح، وهذا والله أعلم أصح. نعم. فضيلة الشيخ، سائل يسأل: ما حكم قول المرأة لزوجها أنت عليك ظهر أمي؟ لا، تحريم من الرجال، الطلاق والظهار يكون من الرجال ما يكون من النساء. لكن هذه المرأة، لأن الرجل هو الفاعل، هو الذي يقرب وهو الذي يجتنب، فإذا قالت هذه فإن أرادت تحريم ما أحل الله فيقال لها استغفر الله وكفري عن يمينك، لأن تحريم ما أحل الله فيه كفارة يمين. وأما الرجل إذا وقال ذلك فهو حرم ما أحل الله، وكأن يقول هذه زوجتي محرمة، فهذا يقال صيام شهرين متتابعين أو عتق رقبة، والله أعلم. جزاكم الله، وصلى الله على نبينا محمد وآله وسلم. سبحانك اللهم وبحمدك.